بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والمسؤولية والمظالم الكثيرة التي وقعت للأمة الإسلامية في تاريخها وفي واقعها نتيجة تسليمها المسؤوليات الكبرى، وخصوصا إقامة العدل وإقامة القسط لمن هم ليسوا بأهل لذلك. يذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ما في المنهج الإسلامي من أنواع التربية على تحمل كل أنواع المسؤوليات. طبعا هنا مثل ما ذكرنا الحديث عن الجوانب السلبية التي وقعت في الواقع الإسلام من خلال القرآن الكريم، من خلال النموذج المثالي رسول الله صلى الله عليه وآله، من خلال النماذج التاريخية الصالحة. مثل ما في التاريخ نماذج سيئة، هناك نماذج صالحة، أولها الإمام علي. هؤلاء الذين تحملوا المسؤوليات وأعطوها حقها وتركوا لنا تراثا عظيما لا يوجد نظيره في التاريخ، هؤلاء يعني نستطيع من خلالهم أن نرى النموذج المثالي، ونستطيع من خلاله أن نربي أنفسنا عليه، على هذه المسؤوليات. المسلم طبعا يربي نفسه على أي مسؤولية سواء تولاها أو لم يتولاها. يقول السيد عبد الملك: في الإسلام نتعلم أن المسؤولية في أي مستوى كانت، من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى، يعني وأنت مسؤول على عمل في إطار مجموعة، في نطاق صغير، بل حتى في نطاق الأسرة ما يتعلق بالوضع الأسري والمجتمعي وغير ذلك، في أي مستوى من مستويات المسؤولية تحملت مسؤولية، يجب أن تنطلق من منطلقك الإيماني كمؤمن، أن ترسخ في نفسك ووجدانك أن هذه المسؤولية كسمة. أول شيء هو المنطلق الإيماني، لهذا الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، في كل الخطاب، وعندما يدعو إلى القسط كذلك يبدأ الآية الكريمة بالذين آمنوا. الإيمان بالله ماذا يجعل؟ هو الذي يوفر للإنسان الشعور بمسؤولية، اختبار، إن الله تعالى يختبرني في كل محل من محال حياتي. أحيانا الاختبار يكون على مستوى شخصي، وأحيانا يكون على مستوى أكبر من الشخصي، وفي هذه الحالة تكون مسؤولية أكبر. كلما تعدت المسؤولية، كلما عظم الأفراد المرتبطين بتلك المسؤولية، يعني هنا يكون الحساب أعظم. الإنسان قد يكون مسؤول على أسرة، قد يكون مسؤول على مجموعة محدودة من الناس، فهذه مسؤولية. يعني حتى الإمام يكون مسؤول على الإمامة في مسجد يأمه ربما أفراد محدودين، وبعض الناس يعني يأم مسجدا كبيرا، وهنا مسؤول كيف يصلي بهم، كيف يعلمهم، كيف يدرسهم، كيف يعطي النموذج لهم، وهكذا في كل مسؤوليات. يقول: المسؤولية هي كسمها مسؤولية، يعني مسؤول سيسأل صاحبها عنها، وكلكم راع وكلكم مسؤول، الله تعالى سيسأله، وكذلك أولئك الذين تولى المسؤولية عليهم سيسألونه ويقولون له: لماذا لم تفعل؟ ويحاسبونه عند الله سبحانه وتعالى. يقول: هي كسمها مسؤولية، عمل تحملت فيه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. يعني البعض مثلا في البرلمانيين أو الوزراء يخافوا مساءلة البرلمان كما يقال، ولا يخافوا مساءلة الله سبحانه وتعالى. يعني هنا تجدهم يعني القوانين يذكرون يعني هذا الوزير أو ذلك الرئيس بأنه سيحاكم أو سيحاسب أمام، سيساءل أمام البرلمان، وأحيانا يسائلونه مع أن الحق معه. بعض المسؤولين تجده يتخذ مواقف طيبة، لكن بعض من في البرلمان لا يريدون أمرا آخر. فبالتالي هنا دائما المؤمن ينظر إلى المسؤولية الإلهية، إلى أن أقول لهم: أنتم تريدون والله يريد، وأنا لا أريد ما تريدون، بل أريد ما يريد الله. لهذا هو المسؤول الحقيقي. يقول: أنا توليت هذه المسؤولية بناء على إيماني بضرورة تطبيق ما أراد الله، ما أراد الله لنا من خير، وما أراد الله لنا من فلاح، وما بين لنا. هذه المسؤولية، يقول: عمل تحملت فيه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وأن الله سيحاسبك وسيجازيك، وأنه رقيب عليك وعلى أعمالك وعلى تصرفاتك، وأنك تحملت التزاما إضافيا في التزاماتك الإيمانية والدينية، فتتحرك لتؤدي هذا الالتزام الديني بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وتحرص على هذا الأساس أن تتجه إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هو همك الأكبر. كيف تحصل على رضا الله؟ وكيف تقي نفسك في أدائك لهذه المسؤولية من سخط الله. يعني هذا هو الهدف، يعني عندما يتولى شخص مسؤولية كيف أنال أعظم جزاء من الله، لأن المسؤول كما أنه يعاقب على تفريطه فكذلك يجازى جزاء عظيما على عدله. يعني عندما وهنا طبعا أهمية المسؤولية، وهنا حتى المؤمن الذي تتوفر فيه الشروط ويحرص عليها من هذا الباب، لأنه سيقدم خدمات للناس وربما يكونون قد تعرضوا لمظالم فيخلصهم من المظالم، ربما تكون تلك يعني يساهم هذا المسؤول في خدمة بلده، طبعا عندما نقول خدمة بلده في خدمة الأمة جميعا، لأن الأمة عندما تطور وعندما تتحضر وعندما تكتفي اكتفاء ذاتيا سيساهم ذلك في رفعتها وفي مواجهتها لعدوها، مثل ما حصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نجاحها في تحصيل الاكتفاء الذاتي وفي تحقيق الأمن الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ساهم في مواجهة الحصار. هم كانوا يريدون أن يحركوا الشعب لكنهم فشلوا في ذلك نتيجة هذا الأمر. طبعا هم عندهم نظام متشدد جدا مع كل مسؤول، يحاسب على كل شيء، على الصغير والكبير. طبعا هذه تجربة للأمة جميعا، يعني يحق يعني يمكن أن تستفيد منها. طبعا تجربة كافية أكثر من 40 سنة، كلها يعني تجربة ناجحة جدا، و 45 سنة الآن، كل هذه تجربة يمكنها الاستفادة منها في إصلاح. وفي طبعا للأسف المسلمين البعض دائما تجربة اليابانية تجربة كذا وينسون التجارب الإسلامية، هذه تجربة ناجحة، وإن شاء الله نتمنى في اليمن كذلك. اليمن أنا من خلال رؤيتي لي أو من خلال معرفتي بهذا الشعب الكريم وقيادته الرشيدة أعلم أن اليمن سيصبح نموذجا حضاريا عالميا كبيرا، لأنه ينطلق من القرآن الكريم، وهذه الانطلاقة الله تعالى سيبارك له فيها وسيرى العالم منه العجائب، هذا فضل من الله تعالى. وحتى الاسم إن تنصروا الله ينصركم، وبالتالي هؤلاء الذين سموا أنفسهم، أنا عندما أقول أنصار الله أقصد فصيلا كل الشعب اليمني الذي وقف مع قيادته الرشيدة هذا من أنصار الله، وهذا فخر له، ليس فصيل وليس كذا، كل شخص عامي بسيط جدا يعني لا علاقة له، لم يحمل السلاح ولم يخرج مع المجاهد، ولكنه من هذا مجرد أن رضي عن قيادته فهذا يكفي، مجرد أن خرج الميدان 70 أو خرج في أي ميدان من الميادين هذا يكفي، ولاؤه إظهاره لولائه هذا يكفي لأن يجعله من أنصار الله تعالى. وطبعا ويصبح بذلك اليمن مثل ما كان في القديم أنصار لرسول الله الذين ناصروا رسول الله كذلك في واقعه الحالي. لذلك البعض عندما يقول لي أن أنصار الله في اليمن قل لا حرج أن تسميهم أنصار الله، الشعب اليمني هم أنصار الله، وأرى أن حتى كل الذين تخلفوا عن هذا الأمر سيلتحقون عندما يرون البركات التي تتنزل على هؤلاء الأنصار والحب الذي تحمله لهم الأمة جميعا نتيجة أدائهم الجيد للإسلام وفهمهم السليم للقرآن ولمسؤولياته. وبالتالي هذه الأمور جميعا يعني هنا المسؤولية، يعني المؤمن يشعر بهذه المسؤولية. يقول السيد عبد الملك يعني يكون الهم الأكبر كيف تحصل على رضا الله، كيف تقي نفسك في أدائك لهذه المسؤولية من سخط الله وغضبه وعذابه، وأن تدرك أن الله سبحانه وتعالى لن يتساهل معك ويهملك ويترك لك المجال تفعل ما تشاء وتريد، لأنك أصبحت تحمل ذلك الاسم أو في ذلك الموقع من مواقع المسؤولية، أنت مدير، أنت مسؤول، أنت مشرف، أنت وزير، أنت رئيس، بأي مسمى وبأي عنوان أنت خاضع لرقابة الله سبحانه وتعالى، هو سيجازيك بما عملت. وأن ينطلق الإنسان المؤمن عندما يتحمل المسؤولية ما عندما يتحمل مسؤولية ما أن يكون في موقع من مواقع المسؤولية من المنطلقات الإيمانية ويستفيد من كل النماذج التي قدمها القرآن الكريم. طبعا القرآن هو المصدر، هو مصدر الحقائق المؤصل للحقائق الذي يقنعنا بالحقائق وكذلك يذكر لنا النماذج التطبيقية عنها. ذكر السيد عبد الملك ما ورد بعض ما ورد في القرآن الكريم من النماذج عن تحمل المسؤولية، قال منها يقول السيد عبد الملك القرآن الكريم قدم نماذج راقية جدا، من أرقى النماذج التي قدمها القرآن الكريم نبي الله سليمان عليه السلام الذي كان على مستوى عظيم من التمكين الإلهي. الله مكنه تمكينا عظيما، هو سأل الله أن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، والله أعطاه ملكا عجيبا ومكنه تمكينا عجيبا، وقدم في سورة النمل دروسا مهمة عن نبي الله سليمان عليه السلام، كيف كانت روحيته الخاشعة الخاضعة لله. طبعا هنا الله تعالى أعطى هذا النموذج، وطبعا لا عندما ذكر سليمان عليه السلام أو طلب سليمان عليه السلام أن يعطيه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، البعض للأسف يسيء الفهم فيتصور أن الأمر كأنه مرتبط بشخصه، ولم يقل هذا الكلام. سليمان عليه السلام كان يريد أن يكون الحكم الإسلامي، هو يتكلم عن الحكم الإسلامي، الحكم شريعة الله، أن يكون هذا الحكم يصل إلى درجة النموذج، درجة المثالية، درجة أن يكون قدوة لغيره، يعني مثل ما يقول المؤمنين يطلب المؤمنون أن يجعلهم الله أئمة للمتقين، فهذا مطلب شرعي. ولذلك سليمان عليه السلام كان يحرص على هذا النموذج، ليس لشخصه، ليس كما يذكر الذين شوهوا شخصية نبي الله سليمان عليه السلام بأن فقط يعني كأنه فقط أوتي المال وكذا ليعيش فيه، ليس كذلك، كان إنسانا رساليا. حتى عندما دعا ملكة سبأ دعاها للإسلام ولم يدعها لشيء آخر، الذين ذكروا أنه دعاها للزواج، طبعا هؤلاء حياتهم كلها مرتبطة بهذه فهومهم السيئة، ظنونهم السيئة. القرآن الكريم ذكر علاقة حضور ملكة سبأ وإسلامها بكونها أسلمت لله تعالى، وهكذا حتى في رسالته سليمان عليه السلام ذكر هذه النواحي. فلذلك الذين يسيئون، الذين يصورون سليمان عليه السلام بتلك الصورة يخطئون جدا. الله تعالى جعله نموذجا للحاكم المسلم الذي يطبق الحاكمية الإلهية، وكيف يتصرف في كل النواحي بما تقتضيه هذه الحاكمية. ثم دعا إلى المقارنة بين ما ذكره الله تعالى عن سليمان عليه السلام وبين من مكن في الأرض ولو تمكينا بسيطا أقل بكثير مما مكن الله به سليمان عليه السلام. فقال: البعض من الناس قد يشعر بالطغيان، قد يشعر بالزهو، بالعجب بالنفس، قد يستشعر في نفسه القدرة لأنه أصبح في منصب معين أو موقع من مواقع المسؤولية معين، أصبح يقال له مدير أو مسؤول أو يقال له مشرف أو يقال له رئيس أو يقال له أي مسمى من هذه المسميات، يرى نفسه محاطا في إطار مسؤوليته بظروف معينة، فتكبر نفسه لديه أكثر وأكثر، تكبر وتكبر وتكبر، ويشعر يوما بعد يوم بالمزيد من الغرور، يعتبر نفسه صاحب الإنجازات، يعتبر نفسه أنه في الموقع المهم، وهكذا تعظم عنده حالة الغرور وحالة الكبر وحالة العجب والآفات السلبية التي تدمر إيمان الإنسان وحتى إنسانية الإنسان، فيصبح مع الوقت يعيش حالة الطغيان. لماذا؟ لأن الطغيان كما ذكرنا يبدأ في النفس، حالة الطغيان في نفسه، في مشاعره، في سلوكه، في طريقته، في أداء المسؤولية، وهذه حالة خطيرة. ثم ذكر ما ذكره القرآن الكريم عن سليمان عليه السلام وكيف كان نموذجا للمؤمن الذي يتحمل المسؤولية من غير أن تؤثر فيه أي تأثير سلبي. قال نبي الله سليمان عليه السلام: الذي مكنه الله تمكينا عجيبا وسخر له الجن والإنس والطير وسخر له الرياح ومكن له تمكينا عجيبا لم يسبق له ربما مثيل في تاريخ البشرية، كيف كان خاشعا لله، خاضعا لله، كان كل همه أن يكسب رضا الله، كان كل همه أن يعمل العمل الصالح، كان كل همه، كان يدرك أن كل ما هو فيه من تمكين قيمته في أن يعمل فيه العمل الصالح، هذه مسؤولية، أن يسعى لمرضات الله تعالى، فلم يشعر بالغرور ولم يشعر بالكبر ولم يشعر بالعجب النفسي، لم يخرج عن حالة الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، وسعى إلى العمل لإقامة العدل على أرقى مستوى لدرجة ينبهر منها الإنسان غاية الانبهار. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن قصة سليمان عليه السلام عن النملة، يقول يحكي القرآن الكريم قصته وهو وجنوده وهم يتحركون، يقول الله تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل، واد فيه نمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم